ليتني ما تعرفت على فلان، يا ليتني الربع هذين عمري ما شفتهم، يا ليتني عمري ما صاحبتهم. اعرف واحد يقول كنا ثلاثه طالعين بر ونتعاطى، واحد خذ جرعه زايده يسمونه شنو اوفر دوز. مرات الواحد الجسم يحتاج يحتاج يحتاج، كل ما اخذ ما يقدر يتحمل، لازم زياده كل فتره، وكل ما اخذ لازم يزيد جسمه، خلاص لازم يزيد يزيد يزيد لين يصل الى مرحله تنفجر عروقه ويموت، يسمونه اوفر دوز. خلاص هذا الطريق نهايته موت او سجن او موت. يقول احنا واحد من ربعنا مات، يقول ايش سوينا فيه؟ توهقنا. يقول اخذناه بسيارتنا ورحنا عند مستشفى وقطيناه برا ومشينا عنه عند المستشفى. يقول بعدين صادونا، بس يقول احنا ما لنا ذنب، يعني هو اللي مات في النهايه. شوف صاحبه، تصدقون مره من المرات لقوا جثه وين؟ في حاويه قمامه. اجلكم الله زباله. من اللي قاطها بالزباله؟ صاحبه، صديقه. شوف بعد موته وين رماح؟ والله يحلف لي ضابط مباحث عندنا، يقول بليله 27 جانا بلاغ في شقه ريحه، باب مقفول كم يوم ما حد طلع وريحه فاحت منها، الجيران اشتكوا ومباحث جو. يقول جينا كسرنا الباب، يقول الله لا يوريك الريحه. يقول لقينا جثه بالصاله، واحد قاعد بالشقه يتعاطى مخدر صار له كم يوم برمضان، ميت برمضان يا اخوان. شلون ميت؟ بابره. ومتى دخلوا عليه؟ ليله 27. الناس قاعده تصلي وهو شوف جثته. يقول الغريب، يقول جسمه كله قاعد يطلع منه دود. تخيلتوا يا اخوان، دود يخرج من جسمه، اعوذ بالله من المنظر. واظن الصوره وراني اياها بعد. يقول شفت شكله، يقول الغريب انه كان هيئه سجود، كان على هيئه سجود والابره طايحه طبعا جنبه، والابر تتوقع وهو سكران مخدر يسجد لمن؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فرق بينه وبين واحد مات في الحج الماضي وهو في عرفة. يقولون بعض الأخوان في إحدى الحجات، أفضل يوم في الحج متى؟ يوم عرفة، هو أفضل يوم للحاج وغير الحاج، خير يوم طلعت فيه الشمس، حتى غير الحاج يصوم، صمته وأظن أكثركم. اللي ما صام عرفة هذا محروم. بعض الشباب يقول أي عرفة؟ وش حقه نصوم؟ والله أعرف شباب حتى برمضان ما يصومون، والله محروم مسكين هذا. هذا إيش راح يسوي بعد موته؟ كيف سيلقى الله جل وعلا؟ أفضل يوم عرفة وأفضل ناس بعرفة الحجاج اللي على صعيد عرفة، وفد الله. وأفضل وقت بعرفة متى؟ العصر، بين العصر والغروب، هذا أفضل وقت اللي الله يباهي بهم الملائكة ويعتق الرقاب وينزل الرحمة. يقول واحد من الحجاج خليجي، الناس تركب باصاتها تبي تطلع بعد الغروب تدفع من عرفة. يقول واحنا رايحين سمعنا صوت تكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شو السالفه؟ حمله تركيه. يقول رحت شفت دشيت بينهم، واحد جالس قبل الغروب يرفع يديه يدعو الله سبحانه، محرم على صعيد عرفه في افضل لحظات عرفه، في الوقت الذي يغفر الله فيه الذنوب ويخرج الإنسان فيه كما ولدته أمه. في هذه اللحظة أذن الله عز وجل أن تقبض روحه. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. عندنا مقطع عن الموت ودي أوريك إياه. تقول إيش أخي أنت يا هني تقولنا عن الموت؟ إيه ما يخالف، يفترض إحنا كل يوم نتذكر الموت أصلاً. أكثر شيء نذكره مفروض أكثر من ذكر هذا من لذات جماعة بيتنا مصيرنا. مرة جتني عجوز عمرها 70 سنة تبي تبني مسجد، مسكينة ما عندها شيء من الدنيا، هي وزوجها المريض ما عندها عيال، ما عندها، الله ما رزقها، ومقطوعة وعمرها 70 ومجمعة معاش راتبها أقل من 200 دينار، ليحين تشتغل مسكينة، تشتغل مثل فراشة مثل خادمة، ومجمعة معاش من سنوات طويلة لين جمعت 4000 دينار تبي تبني مسجد. قلت لها حجية ايش رايك انت الحين ما عندك احد، 4000 هذه ادخار عمرك كله، دفعي 2000 ونجيب واحد يدفع 2000 يصير نص بالنص، و2000 يمكن تنفعك. فدمعت عينها قالت لي شيخ انا شنو ابي من الدنيا، انا هالحفرة اللي مترين متر ونص بنص متر هذا بيتي. قالت لي شيخ خلني انور قبري بس. قالت انا مت خلاص موتة واحدة وخلاص. شوفوا استشعر ترى هذا مصيرنا كلنا يا اخوان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بداية هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنعش الديدان لحمك وعظمك وستبقى رهين عملك، فاعتبر بمن مات قبلك وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وستندم على ضياع أوقاتك، ولن ينفعك الندم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. تزود من الذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إذا رحلت بغير زاد وستشقى عندما يناديك المناد. والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل فعما قليل للمقابر تحمل. أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا؟ نوم عن الصلوات وتجرؤ على المعاصي والمنكرات. هل أنت راض عن حالك؟ وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. اتق الله عباد الله واعتبروا بمن مضى من القرون وانقضى واخشوا مفاجأة القضاء. والله وأقسم بالله من حمل نعشاً اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائراً سيدخل يوماً ولن يخرج منها. اسأل المقابر عن سكانها اسأل المقابر عن سكانها. أنت قبل أن يغلق علي أفق من سكرتك. أفحسبتم أنما خلقناكم وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب. أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعصي الهوى فإن الهوى كان فتانا. في قطر سويت محاضرة لكلية عسكرية يوم خميس، وكان أحدهم محجوز خميس جمعة سبت يطلع، يقول لي أصحابه وهو في الدرس بكى تأثر دمعت عينه، تغير حاله خميس جمعة وهو في المعسكر، ما كان معسكر كان حجز محجوز، السبت طلع والرايح بيته، وهو في طريقه ما وصل، قلبت سيارته وتوفاه الله جل وعلا. الحمد لله بآخر لحظات عمره تغير، أقبل على الله. يا أخوان لو الحين دخل بيننا ملك الموت وصارت، شفتوا في اليوتيوب الشيخ اللي قاعد يتكلم وهو جالس مسجد يسوي محاضرة، دش على اليوتيوب شوفه وهو قاعد يتكلم، سقط وقبض الله روحه.